إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. في بداية هذا الدرس نشكر إخواننا المنظمين لهذه الدورة المباركة، وفي مقدمتهم فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله ورعاه، ونسأل الله لهم التوفيق والإعانة والسداد، كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الدورة الإسلام والمسلمين. وسوف نبدأ بهذا الدرس المختص بعلم مصطلح الحديث، وهي منظومة مختصرة تناسب المقام في هذين اليومين، يوم السبت والأحد الثامن والتاسع من شهر الله المحرم. فنبدأ بمعرفة أن العلوم تنقسم إلى قسمين: علوم مقاصد وغايات، وعلوم وسائل وآلات. فعلوم الغاية هي العلوم المقصودة بنفسها، كعلم العقيدة التوحيد وعلم التفسير والحديث والفقه. وعلوم الآلة هي العلوم التي تساعد على فهم هذه العلوم التي هي الغاية والمقصد. وعلم مصطلح الحديث من هذه العلوم التي تسمى علوم الآلة، ومنها كذلك علم النحو واللغة العربية عموماً وأصول الفقه وغير ذلك. فهذه العلوم كلها علوم مساعدة لفهم العلوم التي يقصدها الإنسان. فمن أراد فهم علوم الغايات فلا بد أن يتزود من علوم الآلات حتى يكون مؤصلا تأصيلا قويا. وإذا نظرنا في علوم الآلة وجدنا أن هذه العلوم لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة رضي الله عنهم كعلم مستقل. لماذا؟ لأنهم كانوا يعملون بهذه العلوم جبلة وفطرة، فما يحتاجون إلى أحد يعلمهم هذه العلوم. فمثلا علم النحو، فهم عرب أقحاح يتكلمون باللغة العربية من غير حاجة إلى دراسة هذا العلم، وهكذا في بقية العلوم. والسلف رحمهم الله تعالى كذلك ما كانوا يحتاجون إلى دراسة علم مصطلح الحديث، لأن هذه المصطلحات كانوا يعملون بها من غير دراسة. وحينما دونت العلوم في القرن الثاني والثالث للهجرة أصبح العلماء يدونون هذه القواعد وهذه المصطلحات في كتبهم، مثل كتاب الأم للإمام الشافعي والرسالة له كذلك، وكتب العلل والمسائل للإمام أحمد، ومقدمة صحيح مسلم، والعلل للترمذي، وغيرها من الكتب. نجد هناك قواعد ومصطلحات تخص هذا العلم، علم مصطلح الحديث، ولكن لم يكن هناك كتاب مستقل لهذا العلم، حتى قيض الله سبحانه وتعالى في القرن الرابع الهجري القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي المتوفى سنة 360 للهجرة، فأفرد كتابا في علم مصطلح الحديث وسماه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وهو مطبوع في مجلد ضخم جمع فيه هذه القواعد والمصطلحات المبثوثة في كتب أهل العلم، فجمع هذه المصطلحات وهذه القواعد. ولكن أي عمل إذا كان في بدايته فلا بد أن يكون هناك نقص، ولذلك قال الحافظ ابن حجر: ولم يستوعب، وهو أول مصنف في هذا العلم على رأي الحافظ ابن حجر، ووجد بخط العلامة الألباني رحمه الله تعالى على حاشية كتابه نزهة النظر، أن أول من صنف في علم مصطلح الحديث ابن جريج، وقيل مالك، وقيل ربيع بن صبيح، هكذا وجد، ولا نعلم ما هو مصدر الشيخ في ذلك، وليس هناك كتاب لهؤلاء العلماء، كتاب مستقل في علم مصطلح الحديث، فلم نقف على هذه الكتب لا مطبوعة ولا مخطوطة، فيبقى القول بأن أول من صنف في علم مصطلح الحديث هو الرامهرمزي رحمه الله تعالى. ثم بدأ العلماء بالتوسع في التصنيف في هذا العلم، فصنف أبو عبد الله الحاكم النيسابوري المتوفى سنة 405 للهجرة كتابه المعروف والموسوم بمعرفة علوم الحديث، ولكنه كما قال الحافظ لم يهذب ولم يرتب، ما زال التصنيف في بدايته، فلم يعطي أهمية لترتيب العلوم وتصنيفها. فجاء بعده أبو نعيم الأصبهاني المتوفى سنة 430 للهجرة، وعمل مستخرجا على كتاب الحافظ، سماه معرفة علوم الحديث على كتاب الحاكم. ومعنى مستخرج أن يروي الأحاديث والآثار بأسانيده الخاصة التي يلتقي فيها مع المصنف في شيخه أو شيخ شيخه. فهذا يعطينا أن علم مصطلح الحديث كان في بداية الأمر يروى بالأسانيد، فلذلك عمل أبو نعيم مستخرجا على كتاب الحاكم. وقال الحافظ عن مستخرج أبي نعيم: وأبقى أشياء للمتعقب، يعني ما زال كذلك هناك أمور أخرى. ثم جاء بعدهم الخطيب البغدادي المتوفى سنة 463، فعمل كتابا في قوانين الرواية سماه الكفاية في علم الرواية، وكتاب آخر في آدابها وسماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، بل إنه عمل في كل فن من فنون علوم الحديث كتابا مستقلا. ولذلك قال الحافظ ابن نقطة: وكل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، بمعنى أنهم لا يستطيعون الخروج عن المعلومات الموجودة في كتب الخطيب البغدادي. ثم تتابع العلماء في التصنيف في علم مصطلح الحديث بعد الخطيب البغدادي، فمنهم القاضي عياض المتوفى سنة 544، فألف كتابا لطيفا سماه الإلماع في ضبط الرواية وتقييد السماع. وممن ألف كذلك أبو حفص الميانجي، ألف كتابا كذلك صغيرا جزء سماه ما لا يسع المحدث جهله، حتى جاء أبو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن الشهرزوري المعروف بابن الصلاح والمتوفى سنة 643، فحينما تولى ابن الصلاح تدريس الحديث في المدرسة الأشرفية التي تسمى دار الحديث بدمشق، بدأ يجمع كتابا ليدرسه في هذه المدرسة، فجمع مادة كتابه الذي سماه بعلوم الحديث وقد اشتهر بمقدمة ابن الصلاح، جمع مادة هذا الكتاب من كتب الخطيب البغدادي وزاد بعض الأشياء والفوائد من العلماء الآخرين الذين ألفوا في هذا العلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ذلك: واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر. فأصبح كل من أراد أن يؤلف في هذا العلم علم مصطلح الحديث، جعل كتاب ابن الصلاح هو عمدته، فإما أن يشرحه وإما أن يختصره وإما أن ينظمه وإما أن يجعل عليه نقاط وفوائد واستدراكات. فمن مختصراته كتاب التقريب للنووي، فإنه اختصر كتاب ابن الصلاح، ثم جاء السيوطي وشرحه في الكتاب المشهور تدريب الراوي. وممن اختصر كذلك مقدمة ابن الصلاح الحافظ ابن كثير في كتابه اختصار علوم الحديث، وشرحه الشيخ أحمد شاكر في الكتاب في كتابه الباعث الحثيث. ومن مختصراته أيضا كتاب المقنع في علوم الحديث لابن الملقن، ثم اختصر المقنع في التذكرة التي شرحت في العام الماضي. وممن شرح مقدمة ابن الصلاح العراقي في كتابه التقييد والإيضاح والمنظومات التي ألفت على هذا الكتاب مشهورة، وهي ألفية العراقي وألفية السيوطي. وكذلك كتب الحافظ ابن حجر كتابه النكت على مقدمة ابن الصلاح، وكذلك الزركشي عمل نكتا على كتاب ابن الصلاح. فأصبح العلماء يجعلون كتاب ابن الصلاح هو عمدتهم ثم يؤلفون عليه. ومن الكتب المحررة في هذا العلم علم مصطلح الحديث تدريب الراوي للسيوطي كما ذكرنا قبل قليل، وفتح المغيث في شرح ألفية الحديث للسخاوي، وتوضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار للصنعان، وغير ذلك من الكتب. ومن الكتب المتوسطة في هذا العلم كتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهو كتاب نافع طلب منه طلابه أن يجمع لهم هذا الكتاب حتى يحفظوه، فألف هذا الكتاب وكذلك شرحه في كتابه نزهة النظر. ومن المنظومات المختصرة المنظومة البيقونية، وهذه المنظومة التي بين أيدينا منظومة ألقاب الحديث، وكذلك تسمى طرفة الطرف في مصطلح من سلف. فالذي يظهر والله أعلم أن الناظم لم يجعل لها عنوانا، لم يكتب لها عنوانا، وإنما اجتهد طلابه وبعض المحققين والشراح في ذكر اسم لهذه المنظومة. فنجد محمد بن عبد القادر الفاسي الذي هو يعتبر من تلاميذ الناظم شرح هذا الكتاب، واسم كتابه شرح ألقاب الحديث. وكذلك هناك من يترجم للمؤلف ويعرفه بهذا الاسم فيقول صاحب الطرفة، ومعنى ذلك أن هذا الاسم للكتاب مشهور في وقتهم، ولذلك أراد أن يعرف هذا العالم فقال صاحب الطرفة. وهكذا بعض الشراح يشرحون هذا الكتاب ويجعلون اسمه طرفة الطرف، وسيأتينا في آخر المنظومة شيء من ذلك، وأنه قد يكون سبب تسميتهم لها ما جاء في أبياتها الأخيرة. وهذه المنظومة لها ميزة على المنظومة البيقونية، وهي أنها تضم أنواعا من أنواع علوم الحديث أكثر من المنظومة البيقونية، ويظهر ذلك من أبياتها، فهي فأبياتها 53 بيتا. وإن كان في المنظومة البيقونية بعض الأنواع لم يذكرها الناظم، مثل المدبج والمعنعن والمتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف، هذه الأنواع موجودة في المنظومة البيقونية، إلا أنها ليست بموجودة عند الناظم. الميزة الثانية التي تتميز بها هذه المنظومة الدقة في تعريف المصطلحات، ولعله يأتينا أثناء النظم التنبيه على ذلك، وأن الحافظ أو البيقوني في منظومته استدرك عليه بعض الأشياء، وأما الناظم فإنه لم يقع فيما في هذه الملاحظات التي وقع فيها البيقوني. وقد فرغ الناظم من هذه المنظومة عام 1045 للهجرة، يعني في آخر حياته قبل وفاته تقريبا بسبع سنوات، وهذا يدل على أن هذا النظم من آخر كتبه أو من أواخر كتبه، وهذا يعطينا فائدة، وهي أن الناظم كتب هذه المنظومة وهو ناضج علميا، بخلاف ما لو كتبها في بداية طلبه للعلم، وهذه مهمة. والناظم هو أبو حامد، وقيل أبو عبد الله، فحينما ترجم لنفسه الناظم في كتابه الذي ألفه في ترجمة والده مرآة المحاسن في أخبار أبي المحاسن، هذا الكتاب ترجم لوالده، ترجم لنفسه في أثناء الكتاب، فذكر أن كنيته أبو حامد. ونجد في بعض مصادر الترجمة يكنونه بأبي عبد الله، وهذا لا إشكال فيه، فإن الرجل قد تكون له عدة كنى، فلا إشكال في هذا الأمر. واسمه محمد العربي ابن يوسف ابن محمد المغربي الفاسي رحمه الله تعالى، وأبوه يوسف بن محمد أبو المحاسن، كذلك من العلماء المشهورين، وهو من علماء المغرب المتأخرين، ولد بحومة العيون من بلاد فاس يوم 2/6 من شهر شوال 988 للهجرة النبوية، وكان يلقب في بلده بشيخ الإسلام، وهذا دليل على تميزه بين علماء بلدي. وتوفي بتطوان عام 1052 للهجرة، ودفن بها، ثم بعد ذلك رأى أهله أن ينقلوه إلى بلده فاس، فنقلوه فدفن في مسقط رأسه. وله مؤلفات عديدة، منها ما هو مطبوع، ومنها ما هو مخطوط. ومن المطبوع ما تقدم ذكره، ترجمة والده قراءة المحاسن. ومن الكتب المطبوعة كذلك معجم لذكر شيوخه، ومن الكتب المطبوعة له عقد الدرر في نظم نخبة الفكر، إلى غير ذلك من المؤلفات المطبوعة والمخطوطة. ومن أراد الاستزادة فعليه بمراجعة كتب التراجم المتأخرة، فيجد غايته بإذن الله تعالى. ونظرا لمكانة المؤلف بين العلماء وأهمية هذه المنظومة، وهذا أخذنا أهميتها من تعريفهم بها حينما يعرفون بالشخص يقول صاحب الطرفة، فدل ذلك على أن هذه المنظومة معروفة بين العلماء، ولذلك أصبحوا يعرفون هذا العالم بهذه المنظومة. لهذه المكانة اعتنى العلماء بهذه المنظومة فشرحوها. ومن الشروح المشهورة، طبعا لها شروح كثيرة في بلاد المغرب، ولكن المشهور منها والمطبوع شرح محمد بن عبد القادر الفاسي، هذا الشرح قلنا باسم شرح ألقاب الحديث، وله عدة طبعات. وشرحه كذلك الشيخ أحمد بن سيدي محمد الشنقيطي، وسمى شرحه تعليق النخب على منظومة طرفة الطرف، على منظومة طرفة الطرف. وشرحه كذلك عبد السلام السميج، كذلك من علماء المغرب، متوفى سنة 1396، وسماه شرح نظم ألقاب الحديث، وطبع عام 1440 في المغرب. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الناظم رحمه الله: حمدا لمن نزل أحسن الحديث، وصلواته تسح لا تريث، على الرسول المصطفى وآله وصحبه وناقل أقواله. وقد أشار بعض أعيان الورى بنظم ألقاب الحديث دررا، فما ألوت في ابتدار ما قصد، جهد مقل جاد بالذي وجد، مقتصرا فيه على الألقاب، والله أستهدي إلى الصواب. نعم. بدأ الناظم منظومته بحمد الله سبحانه وتعالى، اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى. والحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بجميع أنواع المحامد. وهنا حمد الله الذي نزل أحسن الحديث لمناسبة المنظومة. وأحسن الحديث هو القرآن الكريم، كما في قوله سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. والسنة داخلة في أحسن الحديث، فإن السنة وحي من الله كما أن القرآن وحي من الله، قال سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالناظم يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، وهي نعمة إنزال القرآن والسنة. ثم بدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، قال: وصلواته تسح لا تريف. تسح أي تصب صبا كثيرا، لا تريف أي لا تبطئ من التريف. فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية. وهذا دأب العلماء، البدء بالثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: على الرسول المصطفى، أي على نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد اصطفاه الله سبحانه وتعالى من بين عباده، كما جاء في صحيح مسلم عن واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفاني واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. والاصطفاء هو الاختيار. قوله وآله، الآل هم أقاربه، أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمنون من بني هاشم، وقيل بني عبد المطلب عند بعض أهل العلم طبعا، وزوجاته وأبناءه، وصحبه أي الصحابة رضوان الله عليهم. والصحابة هم كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة على الأصح، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قوله وناقلي أقواله، هم رواة الحديث الذين نقلوا لنا هذه الأحاديث حتى وصلت إلينا. كل راو يسمع الحديث يرويه ويؤديه إلى من بعده حتى وصل إلينا هذا الأمر. قوله وقد أشار بعض أعيان الورى، هذا فيه سبب تأليفه لهذه المنظومة، وهو أنه باقتراح من أحد الأعيان، ولعله يكون أحد طلابه كما حصل للحافظ ابن حجر في النخبة، طلب منه طلابه، وكذلك في النزهة طلب منه طلابه. وفي هذا درس لنا، قد تنقدح فكرة في ذهن أحد الطلاب ولكنه لقلة علمه لا يستطيع أن يقوم بها، فكونه يطرح هذه الفكرة على العلماء لعلها يعني تجد عالما يفعل هذه الفكرة، فيحصل على أجرها وأجر من استفاد منها إلى قيام الساعة. وهو لم يفعل شيء. فالصحيح صحيح البخاري فكرة من إسحاق بن راهويه شيخ البخاري، قال لو أن شخصا جمع لنا الصحيح فكل ما استفاد الناس من صحيح البخاري أجره لهذا العالم، فلا يستحقر الإنسان شيئا. قد يكون تكون فكرة يحصل بها على أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. قوله بنظم ألقاب الحديث دررا، يعني أشار عليه بأن ينظم له ألقاب الحديث، المصطلحات فقط، لا يريد الخلافات والتفصيل وما إلى ذلك، وإنما يريد مصطلحات الحديث، ويريد منها الخلاصة، يريد، ولذلك قال دررا، يريد درة، ما يريد أن يدخل في خلافات، وإنما يريد ما انتهى إليه الأمر، وهو أنه يحصل على نظم، والنظم معروف يعني ضد النثر وهو الشعر. وقد اهتم العلماء بالنظم لأنه أسهل في الحفظ، فجدير بطالب العلم أن يحفظ هذه المنظومة المختصرة، يحسن بطلاب العلم حفظ هذه المنظومة المختصرة. ألقاب الحديث، ألقاب جمع لقب، وهو النبي، كلمة تطلق على الشخص أو على الشيء ليعرف به، وقد تكون مدحا وقد تكون ذما، ولكن الذم للناس منهيون عنه كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. والحديث لغة الجديد، واصطلاحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. والدررة كما ذكرنا، الدرة وهي اللؤلؤة العظيمة. علم هذه المنظومة في علم مصطلح الحديث، وعلم مصطلح الحديث أو ألقاب الحديث يقصد مصطلح الحديث، عرفه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بقوله معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي. هذا علم مصطلح الحديث الذي سوف يشرحه لنا في المنظومة، معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي، ويسمى علم الحديث دراية. وأما علم الحديث رواية فهو الذي يهتم ويبحث في شرح الحديث وبيان غريبه وضبط رواته وألفاظه. فالفرق بين علم الحديث دراية ورواية كالفرق بين أصول الفقه والفقه. قوله فما ألوت في ابتدار ما قصد، فما ألوت أي لم أقصر في المبادرة إلى ما طلب مني، وبدأ بتأليف المنظومة، ولكن قال جهد مقل جاد بالذي وجد، وهذا من تواضعه رحمه الله تعالى. وهكذا العلماء كلما ازدادوا علما ازدادوا تواضعا، فلا تجد عالما يتعالى على الناس مهما كان علما. فقال جهد مقل، يعني هذا الذي كتبته ونظمته جهد إنسان قليل العلم، وهو من آخر كتبه كما ذكرنا. جاد بالذي وجد، كتب الذي وجد عنده من العلم، وسوف يتبين لنا أثناء دراستنا لهذه المنظومة أن هذا من تواضعه الذي ينبغي لنا أن نتأسى بمثل هؤلاء العلماء، وينبغي للمسلم أن لا يتعالى على الناس، ويلتزم هذا الخلق العظيم وهو التواضع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا. ثم قال مقتصرا فيه على الألقاب، أي أن منهجه في هذه المنظومة الاقتصار على الألقاب والمصطلحات فقط، مع ذكر تعاريفها، فلا يدخل في التفاصيل. وأنا في هذا الشرح سوف أسلك هذا المسلك، فسوف يكون الشرح باختصار ينتفع به المبتدي ويتذكر به المنتهي، فنسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة. قوله والله أستهدي على الصواب، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه للصواب، وهذا هو الواجب على كل مسلم، أن يعمل بالأسباب المباحة الحسية في كل عمل يريد أن يعمله، ولكن لا يعتمد على هذه الأسباب، وإنما يسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والإعانة والسداد، لأن التوفيق بيد الله. فإذا أراد الله أن يوفقك سهل لك جميع الأسباب، وإذا لم يرد لك التوفيق لو فعلت الأسباب كلها ما يمكن أن يحصل لك مرادك. ولذلك المسلم يسأل الله سبحانه وتعالى الهداية في يومه وليلته أكثر من 17 مرة، اهدنا الصراط المستقيم. فهذا هو الواجب على المسلم دائما، أن يعلق نفسه بالله سبحانه وتعالى، ويسأل الله سبحانه وتعالى ما أراد. فنسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الدرس الإعانة والتوفيق في إيضاح هذه القواعد والمصطلحات بأسهل عبارة يفهمها الجميع. نعم. والمتن ما روي قولا ونقل، والسند الذي له به وصل. بدأ الناظم بتعريف المتن والسند، لأنه سوف يستخدم هاتين الكلمتين في جميع التعاريف تقريبا التي سوف تأتي. فإذا كان السامع لا يعرف معنى هذه هاتان الكلمتان لن يفهم المقصود من التعاريف الأخرى. فقال والمتن ما روي قولا ونقل، فبدأ بذكر أن المتن هو ما روي قولا وجعله خاصا بالأقوال، ثم عمم فقال ونقل، فقوله ونقل يدخل فيه القول والفعل والتقرير والوصف وكل شيء ينقل، وبهذا يكون التعريف عام لجميع ما ينقله العلماء. وهناك تعريف يعرفه كذلك العلماء فيقولون المتن ما انتهى إليه السند، ولكن هذا التعريف يعني فيه إشكال يسير، وهو أننا نحتاج أن نعرف ما هو السند، وأما تعريف المصنف فما يحتاج. ما نقل أي شيء ينقل فهو المتن، أما السند فعرفه بقوله والسند الذي له به وصل، يعني ما وصل لنا به المتن. كيف وصل لنا المتن؟ وصل إلينا بهذا السند، إذن هذا هو الذي يسمى السند. وعرفه بعض أهل العلم بقولهم سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، الذين ينقلون لنا هذا المتن ويوصلوه إلينا، هذا الذي يسمى السند. ومثاله قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. فعبيد الله بن موسى وابن عيينة وعبيد الله بن أبي يزيد وابن عباس، هؤلاء هذه السلسلة هي التي تسمى السند. وما نقله ابن عباس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يتحرى صيام يوم عاشوراء ولا يتحرى ولا يكون تحريه في صيامه مثل غيره، هذا النقل هو المتن. فبذلك يعلم أن المتن والسنة. نعم. ثم الصحيح عندهم ما اتصلا بنقل عدل ضبطه قد كملا إلى النهاية بلا تعليل ولا شذوذ فعن بالتحصيل. بدأ الناظم بتعريف أقسام الحديث باعتبار القبول والرد، انقسم الحديث باعتبار القبول والرد إلى صحيح وحسن وضعيف كما سوف يأتي. فبدأ لنا بتعريف الحديث الصحيح فقال ثم الصحيح عندهم ما اتصل، هذا أول شرط من شروط الحديث الصحيح أن يكون متصل الإسناد. فكل حديث فيه انقطاع في السند فإنه لا يسمى صحيحا، وبهذا نخرج جميع الأحاديث المنقطعة انقطاعا ظاهرا أو انقطاعا خفيا. الانقطاع الظاهر مثل المرسل والمعلق والمعضل والمنقطع، وسوف تأتي إن شاء الله معنا. والانقطاع الخفي مثل التدليس والمرسل الخفي. ثم بدأ بذكر صفات الراوي فقال: بنقل عدل ضبطه قد كملا. فاشترط في الرواية في الراوي شرطان: العدالة والضبط. والعدالة هي ملكة تحمل المرء على ملازمة التقوى ومجانبة الفسق وخوارم المروءة. ولا بد في العدل أن تجتمع فيه خمس صفات: أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من الفسق وسالما من خوارم المروءة. فالمسلم يشترط الإسلام، لأننا لا نقبل رواية الكافر، فإذا جاء كافر يروي لنا شيئا فإننا لا نقبل منه، وإنما نقبل تحمله وسماعه للحديث. ففرق بين سماعه للحديث وبين روايته للحديث، فروايته للحديث لا تقبل، وأما سماعه للحديث فمقبول. فلو جاءنا شخص وقال: سمعت حالا، يعني قبل أن أسلم سمعت حديثا وروى لنا حديثا، فإننا نقبل منه حتى ولو كان سمع هذا الحديث قبل إسلامه، لأنه أداه لنا بعد إسلامه. فحينما أدى لنا هذا الحديث كان مأمونا صادقا، فبالتالي يقبل حديثه. وبعض أهل العلم يعني ذكروا أن اشتراط الإسلام في العدالة يعني أمر مفروغ منه ولا نحتاج إليه، لأننا نحتاج شيء أكثر من الإسلام، نحن نحتاج إلى الديانة والورع والتقوى، بل يشترطون أن يكون سالم من خوارم المروءة التي قد لا تتدخل في هذه الأمور. الأمر الثاني في العدالة أن يكون بالغا، فرواية الصغير غير البالغ غير مقبولة، وإن كان سماعه مقبولا. فلو أنه سمع وهو صغير ثم أدى لنا بعد بلوغه وقال: سمعت حينما كنت صغيرا كذا وكذا، فيقبل هذا منه، لأنه أدى لنا بعد أن أصبح مكلفا عاقلا، فلا يمكن أن يتقول أو يكذب أو غير ذلك. الأمر الثالث أن يكون عاقلا، العدل لا بد أن يكون عاقلا، فلا تقبل رواية المجنون ولا ضعيف العقل، سواء كان هذا الضعف من أصل خلقته أو طرأ عليه الضعف، مثل من اختلط في بعد كبر سنه، فمن اختلط بعد كبر سنه فإنهم لا يقبلون روايته بعد الاختلاط. والاختلاط هو أنه يصبح ما يميز، لا يميز الصحيح من الخطأ في الروايات. الرابع: السلامة من الفسق والفاسق، هو الذي يصر على الصغيرة وفعل كبير أو فعل كبيرة ولم يتب منها، لأنه إن تاب تاب الله عليه، ولكن الإشكال أنه لا يتوب لا من الصغيرة ولا من الكبيرة. ويدخل في الفاسق المبتدع، لأن البدعة أشد من الكبائر، تأتي بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى مباشرة. ولكن بعض العلماء قبلوا رواية المبتدع لأن هذا المبتدع يظن أن ما عليه هو أنه هذا هو الدين الصحيح، ولذلك ما يمكن أن يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان من الممكن أن يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم استبعدوه مباشرة. فبعض المبتدعة في العصور الأولى كان عندهم ديانة، يعني صحيح عنده بدعة ولكن هو يعني يتدين الله بها. اليوم كثير من أهل البدع إن لم نقل كلهم ما عندهم ديانة، إنما يتبع آباءه فيفعل البدعة، ويمكن أن يكذب على الله وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل بدعته. فننتبه إلى هذا الفرق. ولذلك قال العلماء في الرواية إذا كان المبتدع لا يدعو إلى بدعته، طبعا بعض العلماء ليس كلهم، فإن روايته مقبولة. والبعض الآخر قالوا لا، حتى لو كان لا يدعو إلى، حتى لو كان ليس داعية، وإنما لا بد أن يكون هذا الحديث ليس من، يكون هذا الحديث لا يخدم بدعته، يشترطون شرطا زائدا أن لا يكون داعية وأن يكون هذا الحديث لا يخدم بدعته. هذا الحديث الذي يرويه ليس من الأحاديث التي تخدم بدعته. وللعلماء تفاصيل كثيرة في ذلك. الخامس في العدالة أن يكون سالما من خوارم المروءة. وخوارم المروءة أعمال يذمها الناس وليست هي بمحرمة، وكذلك قد يمدحون أعمال ليست هي واجبة. فمرجع المروءة إلى عرف الناس وليس إلى الحرام والحلال أو الواجب، لأن الحرام إذا مدحه الناس لا عبرة بمدحه، والواجب إذا ذمه الناس لا عبرة بذمه، مثل مثلا أن يذم الناس وضع الثوب فوق الكعب فنقول هذا هو الواجب، أن المسلم يضع ثوبه فوق الكعب ويحرم عليه أن يجعل ثوبه تحت الكعب. إذن لا عبرة بذم الناس لهذا العمل وهو وضعه فوق الكعب، وهكذا. فالشاهد أن المروءة ترجع إلى عرف الناس، مثل يعني يمثل لها العلماء بأن إنسانا يمشي في الطريق كاشفا رأسه. طبعا هذا العمل قد يكون مذموم عند أهل بلد وغير مذموم عند أهل بلد آخر، وقد يكون مذموم في زمن وفي زمن آخر غير مذموم. وكذلك الأكل في الطريق، يعني مما جاء يعني ذم بعض الرواه أنه يأكل في الطريق، وهذا نفس الشيء قد يكون مذموما في زمن وفي زمن آخر غير مذموم، وفي بلد قد يكون مذموم وفي بلد آخر لا يكون مذموما. فالشاهد أن المروءة ترجع إلى عرف الناس. فإذا اجتمعت هذه الأمور الخمسة وصف الراوي بأنه عدل، ويخرج باشتراط العدالة الكذاب والمتهم بالكذب والفاسق والمبتدع والمجهول، هؤلاء روايتهم غير صحيحة طبعا على اختلاف درجاتها. وهذه خمسة صفات ذكرها الحافظ ابن حجر في العدالة تخرج. قوله ضبطه قد كمل، أي أن يكون الراوي تام الضبط، والضبط هو الحزم في الحفظ، وينقسم إلى قسمين: ضبط صدر وضبط قمطر كتاب. ضبط الصدر أن يحفظ الحديث